فوالا سي لافان تاع لابي ام 5. يعطيكم الصحه الناس اللي سمعونا، الناس اللي تبعونا سواء هنا في البلاد ولا في الخارج. نشكروا السبونسور تاعنا اللي هما موكا الكتروميناجي، كوك دور، اوبتيك دو سونتر، وغاما موبل. الناس هذوما يعطيهم الصحه، وان شاء الله نبقاو ديما معاكم بالجديد وديما عزو وبيبو. السلام عليكم.